رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم، يعني شيطانا، ثم أناب أي رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته. قال ابن جرير: وكان اسم ذلك الشيطان صخرا. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة، وقيل آصف، قاله مجاهد، وقيل أصرو، قاله مجاهد أيضا، وقيل أبقيق، حقيق، قاله السدي. وقد ذكروا هذه القصة مبسوطة ومختصرة. وقد قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: أمر سليمان عليه السلام ببناء بيت المقدس، فقيل له ابنه، أو أمر سليمان عليه السلام ببناء بيت المقدس فقيل له ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد، فقيل له ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد، فقال فطلب ذلك فلم يقدر عليه، فقيل له إن شيطانا في البحر يقال له صخر شبه المارد. شبه المارد، نعم. قال فطلبه، وكانت عين في البحر يردها في كل 7 أيام مرة، فنزح ماؤها وجعل فيها خمر، فجاء يوم ورده فإذا هو بالخمر، فقال إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا. ثم رجع حتى عطش شديدا، ثم أتاها فقال إنك لشراب طيب إلا أنك تصيبين الحليم نعم، وتزيدين الجاهل جهلا. ثم شربها حتى غلبت على عقله. قال فأري الخاتم أو ختم به بين كتفيه فذل، أو ختم به بين كتفيه فذل، أو ختم به بين كتفيه فذل. قال وكان ملكه في خاتمه، فأتي به سليمان فقال إنه قد أمرنا ببناء هذا البيت، وقيل لنا لا يسمعن فيه صوت حديد. نعم. قال نعم، اقرأ. نعم. فأتى ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجة، فجاء الهدهد فدار حولها فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه، فذهب فجاء بالماس فوضعه عليه فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه، فأخذ الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخل بخاتمه، فانطلق يوما إلى الحمام، وذلك الشيطان صخ معه، وذلك عند مقارفة قارف فيه وذلك عند مقارفة قارف فيه بعض نسائه. قال فدخل الحمام وأعطى الشيطان خاتمه فألقاه في البحر فالتقمته سمكة ونزع ملك سليمان منه، وألقي على الشيطان شبه سليمان. قال

صار له ريحة. نعم. مما قد مذر عندهم. مما قد مذر عندهم، فلم يشغله ما كان به من الضرب حتى قام إلى شط البحر فشق بطنهما. بطونهما. بطونهما. فجعل يغسل فوجد خاتمه في بطن إحداهما فأخذه فلبسه فرد الله عليه بهاءه وملكه، وجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان عليه السلام، فقام القوم يعتذرون مما صنعوا، فقال ما أحمدكم على عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم، كان هذا الأمر لا بد منه. قال فجاء حتى أتى ملكه وأرسل إلى الشياطين فجيء به فأمر به فجعل في صندوق من حديد، ثم وأرسل إلى الشيطان فجيء به فأمر به فجعل في صندوق من حديد، ثم أطبق عليه وقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه، ثم أمر به فألقي في البحر فهو فيه حتى تقوم الساعة، وكان اسمه حبقيق. قال وسخر له الريح ولم تكن سخرت له قبل ذلك، وهو قوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وألقينا على كرسيه جسدا، قال شيطانا يقال له آصف، فقال له سليمان كيف تفتنون الناس؟ قال أرني خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحر، فساح سليمان وذهب ملكه، وقعد آصف على كرسيه، ومنع الله نساء سليمان ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن ولم يقربنه وأنكرنه. قال فكان سليمان يستطعم فيقول أتعرفوني أطعموني أنا سليمان، فيكذبونه حتى أعطته امرأة يوما حوتا فجعل يطيب بطنه فوجد خاتمه في بطنه، فرجع إليه ملكه وفر آصف فدخل البحر فارا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه كلها من الإسرائيليات. أي نعم، هذه كلها من الإسرائيليات، يعني طبعا إذا خالفت ما عندنا لا نصدقها، وإذا لم تخالف ما تصدق ولا تكذب، وإذا وافقت ما عندنا فالحكم على ما نزل في كتابنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن أنكرها، وهذه كلها من الإسرائيليات ومن أنكرها منكرة، ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم، قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالوا حدثنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال أراد سليمان أن يدخل الخلاء فأعطى الجراد خاتمه، وكانت الجراد امرأته وكانت أحب نسائه إليه، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها هاتي خاتمي،

فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالثة وقعد على الكرسي أخذ نسر من تلك النسور عظيم تاج سليمان فوضعه على رأسه، فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحى المسرعة. فقال معاوية رضي الله عنه: وما الذي يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تنين من ذهب ذلك الكرسي عليه، وهو عظيم مما علمه صخر الجن، مما عمله صخر الجني، فإذا أحست بدورانه تلك النسور والأسد والطواويس التي في أسفل الكرسي درن إلى أعلاه، فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان بن داود عليه السلام وهو جالس، ثم ينضحن جميعا ما في أجوافهن من المسك والعنبر على رأس سليمان عليه السلام، ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهر التوراة فتجعلها في يده فيقرأها سليمان على الناس. وذكر تمام الخبر وهو غريب جدا. وهو غريب جدا. لعلك يعني تقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.